إن الله عليم قدير. أفبنعمة الله يجحدون؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ والله جعل لكم من أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء فهو ينفق منه سرا وجهرا أم يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون اللي يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. تخفقونها يوم ظنكم ومن أصوابها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.